السبت وفي ليهم واللي قلبك مشتريهم لسه عيبهم برضو فيهم جوه منهم سوا ليه تملي يجيبوا سيرتك عمرهم ما ردوا غيبتك يضحكوا دايما في وشك نسيوا خيرك واللي فات خش عشا خش يا جامد كنت بحلم حلم خايف كنت فاكر دول حبايب حلم واحد كان كفي صفرا ويا نصرة بس رسمة يا ناس عداوة